ونسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. استعين بالله وقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم بارك في شيخنا وفي علمه وانفعنا بعلمه وانفع بعلمه المسلمين يا أرحم الراحمين. وفيكم اغفر لنا ولكم ووالديكم وأزواجكم أجمعين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض. يعني هناك من الأدلة على وحدانيته وعلى وحدانيته في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. هناك ما ذكر مما يعني يشاهدونه قال في أنفسهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم، هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال هذا يشاهدونه من أنفسهم، فالآن يذكر لهم دلائل وحدانيته ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته في الخلق في الآفاق. نعم. فقال: هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء والاستواء. هنا ترى الاستواء أي قصد إلى السماء، بمعنى ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، أي قصد إلى السماء. والاستواء هنا تضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى فسواهن أي لأنه عدي بلا، لأن يقولون هكذا الاستواء له ثلاثة: إما أن يأتي إيش، إما أن يعدى بلا كما هو هذا الحال، ثم استوى إلى بمعنى قصد وأقبل إلى الشيء وعمد إليه، وإما أن يعدى بعلى ويقصد به العلو والارتفاع لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. الرحمن على العرش استوى بمعنى العلو والارتفاع، وإما أن لا يتعدى، وإما أن لا يتعدى بشيء، وإما أن لا يتعدى بشيء، يعني ما لا يتعدى بشيء. فلما بلغ رشده ثم استوى، ولما بلغ رشده واستوى، واستوى يعني بلغ التمام والكمال، بلغ التمام والكمال. استواء إذا لم يتعدى بشيء مقصود به الاستواء للتمام والكمال. إذا عدي ب إلى مثل ها هنا بمعنى قصد وعمد وأقبل إلى الشيء، استوى إلى السماء. عدي بعلى مقصود به العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى لتستووا على ظهوره. نعم. فها هنا قال معناها فسواهن، قال معناها استوى إلى السماء قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا تضمن معنى القصد والإقبال، قال تضمن معنى القصد والإقبال، وإلا هو فالأصل فيه العلو والارتفاع. نعم. وكأنه قال ثم استوى، وهذه نكتة يعني بديعة جدا، يعني حتى معنى العلو والارتفاع ها هنا الذي تضمن الإقبال إلى الشيء، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، لأن خلق السماء بما فيها من، طبعا السماء المقصود بها الأفلاك والأجرام السماوية وما فوقها، هذه أكبر من خلق إيش؟ أكبر من خلق الأرض، أكبر من خلق الأرض، يعني خلق الأفلاك والأجرام، لأن الأرض ما هي إلا جزء صغير من هذه المنظومة الكونية العجيبة العظيمة في خلقها التي تدل على عظمة خالقها وفاطرها سبحانه وتعالى. ولهذا ها هنا يعني فيها معنى الترقي، معنى العلو والارتفاع إلى الشيء الأعظم، الخلق الأكبر من خلق الأرض. نعم. لأنه عدي بإله فسواهن، أي فخلق السماء سبعة، والسماء ها هنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن، يعني اسم جنس، يعني هذه أولى كثرة، ليست شيئا واحدا، لأن هذه السماوات معنى الأجرام الهائلة والأجرام العظيمة وما شابه ذلك، ولهذا قال ناسب أن تجمع، يعني يقول فسواهن، ولا الأصل لو كانت واحدة مفردة قال فسواها. وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق. ودائما في القرآن العظيم يربط بين الخلق والعلم، الخلق والعلم، دائما تلاحظون هذه السياقات القرآنية، كلما وجدت مسألة الخلق والتكوين يعني يأتي تأتي الخاتمة بذكر علم الله جل وتعالى وإحاطته به وإحاطته بمخلوقاته. وهذا أحبتي في الله يعني وهو بكل شيء عليم، بعد خلق السماوات، خلق الأراضين وخلق السماوات والأراضين، يعني يورث الطمأنينة لهذا الإنسان، أن الله جل وتعالى ضبط هذا الكون يعني بمقاييس متناهية، بكل شيء عليم بما يصلحهم، حقق فيهم المصالح، دفع عنهم المضار، وأن كل شيء يوجده الله، وإن يعني لم يبلغه عقل هذا الإنسان القاصر، لكن يتضمن ماذا؟ يتضمن الصلاح لهذا الإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا بعلمه المطلق سبحانه وتعالى، الذي هو بكل شيء عليم. فلا يهولنك أيها الإنسان ما ترى مما لا يوافق طبعك أو لا يلائم حالك أو لا يبلغه كنه عقلك، فهو بعلم الله عز وجل وحكمته خلق لك هذا الشيء، وليس عليك، ما كنت على منهج الله عز وجل. نعم. وتفصيل هذه الآية في سورة حميم السجدة. نعم. وهو قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. يعني يقول هذه الآية الله جل وتعالى ما ذكر فيها كيف خلق الأرض وخلق السماوات، لكن في آية يعني حميم السجدة يعني قال فصلها، وهي سورة فصلت، فصل في هذا الخلق على ما أعد الآية. نعم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين سبحانه جل وتعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعة، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فقد قيل إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قل ساد قبل ذلك جده. يقول ثم هاهنا ليست للترتيب. قال هذا الجواب عن آية النازعات، أنها ليست للترتيب وإنما فقط لعطف، قال الخبر على الخبر وليست لترتيب الفعل بعد الفعل، وإلا قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، قال أصل سيادة الجد قبل ثم سيادة الأب ثم وصلت إلى الممدوح. نعم. فكذلك قال ها هنا إنما هو للترتيب يعني العطف الخبري وليست الترتيب الفعلي. نعم. وقيل إن الدحية كان بعد خلق السماوات، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة

اجتهادا أن الأرض خلقت قبل ثم السماوات، والدلالة بينة. ثم غيرهم يرى اجتهادا أن السماوات خلقنا أولا ثم خلقت الأراضين اجتهادا. ومنهم يعني كما جمع بينه المصنف يعني ختم به كسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه جمع بين القولين، بين دلالة هاتين الآيتين على أن الأرض خلقت أولا ثم السماوات، وبين آية النازعات ثم والأرض بعد ذلك دحاها، جمعوا بهذا الجمع اللطيف. قال يعني بأن الأرض خلقت قبل إيش؟ السماء، لدلالة الآيتين، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. الدحي كان بعد الذي هو، ما هو هذا الدحي؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها. فالأرض خلقت، وخلقت يعني أودع الله عز وجل فيها كما قال القوة على يعني المواد التي المؤهلة للدحي، ثم استوى إلى السماء وهي دخان أيضا في يومين، ثم بعد ذلك رجع إلى الأرض فأخرج منها ماءها ومرعاها، بمعنى دحاها. هذا يتوسط القولين. وأيما كان الحال الذي يعني أردنا يعني التأكيد عليه، أيما كان الحال، هذه ليست لا هذا القول، لا القول الأول قول جماهير، ولا القول الثاني، ولا هذا الوسط، هذه ليست نصوصا قطعية، هذه اجتهادات للمفسرين ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما فمن بعدهم، ما فيها نص قطعي مرفوع إلى الشارع، اجتهاد من دلالة الآيات مع تعارضها، يعني كل منهم اختار في الترجيح أو في دفع هذا التعارض، يعني مثل ما قال أنها للترتيب يعني أن ثم أتت للعطف الخبري ولم تأتي للترتيب الفعلي، جمع من أوجه الجمع عند الجمهور، بينما جمع سيدنا عبد الله بن عباس وغيره على أنها للترتيب، لكن لترتيب الفعل أن الخلق ثم خلق الأراضين ثم خلق السماء ثم الدحي آية النازعات، فجمع بين النصوص. وغيرهم لا، رجح هذه على هذه، وله جواب عند دلالة هاتين الآيتين. فالمعنى أن نقف عند النص القطعي، وأيما ظهر للمجتهد هذا الرأي أو ذاك فله متعلق بالنص. وفي المقابل ينبغي أن ننتبه، في المقابل أيضا النظريات العلمية اليوم أن السماوات خلقت قبل أو الأراضين مجرد ماذا؟ مجرد نظريات، مجرد نظريات أيضا، ليست حقائق علمية. من يقول والله إذا هذا القول يصطدم مع، لأن بعض الناس يشكل عليهم هذا الأمر، يقول والله هذا يعني مثلا قول الجمهور والله يعني يتصادم مع النظريات العلمية، مع الحقائق الكونية. ليست حقائق، هم عن طريقة دراسة طبقات الأرض والصخور، وهذا يعني بثلاث ملايين سنة يعني هذه الأرض وجدت أو ما شابه ذلك، هذه كلها نظريات إلى الآن بناء على دراسة، معايير ظنية أيضا، وليس ثوابت. الثابت الذي يعلم خلق السماوات وخلق الأراضين النص المحكم، والنص المحكم قابل للتأويل، النص المحكم في وروده ليس محكما في دلالته، بمعنى لا يقبل التأويل، وإلا لو كان يقبل، وإلا لو كان محكما في دلالته ولا يقبل التأويل لما وجد خلاف بين الأمة فيه. فهذه المسألة يعني ينبغي أن تفهم بهذا، يعني نقدر للنظريات، يعني بعضهم اختار هذا أن السماوات خلقت قبل الأراضين حتى من المفسرين المعاصرين، وقال هذا يتلائم مع النظريات العلمية القائمة، وغيرهم أيضا يجيب على مثل هذا، على مثل هذا الكلام. هذه مجرد اسمها كذا، اسمها نظريات. فنحن دائما لا نجعل النصوص، إخواني أقول وأخواتي، لا نجعل النصوص الشرعية مرتهنة بالنظريات التي تتغير. اليوم نحن هذه النظريات نؤيدها بدلالات الكتاب والسنة وكذا، ثم بعد عشر سنين أو 20 سنة أو 50 سنة تتغير هذه النظرية، ونحتاج نقول ماذا؟ فنحوج يعني يأتي العدو فيطعن في نصوص الكتاب، قلتم دلالته كذا ولم يثبت كذا، ومن قال هذا مجرد اجتهاد عالم رأى أن دلالة النص القطعي كذا، وإلا في الأصل أنه لا يتعارض النص القطعي المحكم في وروده وفي دلالته، لا يتعارض مع ماذا؟ لا يتعارض مع الحقيقة الكونية، وليس مع مجرد النظرية، مجرد الفرضيات الكونية القائمة على التخمينات وعلى الاجتهادات أيضا في العلوم التي مكنهم الله عز وجل منها إلى الآن، والله أعلم ما هو صانع في خلقه في المستقبل، وما يفتح عليهم أيضا من الآلات والوسائل في فهم حقيقة هذا الكون. نعم شيخ. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نعم، ترى ربنا جل وتعالى ما كانت حاجتنا إليه عبودية يعني ربوبية وألوهية لله عز وجل وزلفى لديه، ما تركت شيئا يقربكم من الله عز وجل إلا ودللتكم عليه، هكذا صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وما تركت شيئا أبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه، في حديث سيدنا عياض بن حمار في صحيح مسلم. فلا شك أن لو كان لبين، لكن في بعض وبالتالي مواضع الله يعني مواطن البيان المحكم أن يعني سواء من جهة التكاليف الشرعية أو من جهة الأخبار يعني بينها الله عز وجل بيانا لا ما فيه لبس وما فيه غموض، وهي أصول العقائد القطعيات، لكن ترك الله جل وتعالى في هذا الدين مساحات، وخاصة ما يتعلق بالكونيات. أصلا القرآن العظيم ليس كتاب كونيات في الأصل، إنما يأتي من الكونيات بما يستدل به العباد عليه جل وتعالى، حتى في سياق الأحكام الشرعية، في سياق انظر تأمل في آيات الطلاق وآيات رجعة النساء وآيات أحكام الدماء وأحكام الأموال، كلها فقط للدلالة على ماذا؟ دلالة عليه سبحانه وتعالى، على قدرته، على حكمة، على حكمته، على رحمته، على علمه، على فضله وإحسانه بخلقه، دلالة على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أنه واحد في أسمائه وصفاته. حتى في أبواب التشريعات، التكاليف الشرعية، النصوص التي ترد في هذا الباب. ولهذا يعني كنا نتمنى على مثل شيخ الإسلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مثل هذا التفسير المبارك، يعني وكأنه لم يلتفت لنا ولا التفاته يسيرة، يعني اشتغل في البحث فيما يتعلق بأيهما خلق أولا، الأرض أم السماء، لكن اللطيفة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، هذه ما تعرض لها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، نعم ذكرها غيره، وهي حرية في الحقيقة. الذي ينفعنا في باب التدبر ليس أيها خلق أولا، هذه ما يترتب عليها عمل ولا يترتب عليها تكليف، لا يترتب عليها تكليفا اعتقاديا علميا ولا تكليفا عمليا، لكن الذي يترتب عليه التكليف هو هذا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. خلق لكم ما في الأرض جميعا أولا يعني من جهة الحكم التكليفي أن الآية تدل على أن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، هذا حكم تكليفي يستدل به العلماء في كتب الفقه. خلق لكم ما في الأرض جميعا أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشارع بتحريمه، هذا أولا. ثانيا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض، هذا في دلالة على أن المباحات هي المنافع، ما فيها نفع للناس، وأنه ما فيه ضرر فهو محرم، لأنه ليس لنا وإنما علينا. فأيضا يستنبط منها يعني أن المباح هو ما خلق لنا، يعني ما فيه منفعة لنا لكن ما فيه مضرة، وهذا بدلالة النصوص الشرعية الأخرى المحكمة، مثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الطيبات هذه لنا لكم، ما في الأرض جميعا. فكل الطيبات الأصل فيها الإباحة، وكل يعني الخبائث، هذه الخبائث ليست لنا، هذه علينا، هذه فيها فساد، فساد بحياة الإنسان، كينونة الإنسان، بوجوده، بعلاقاته، بالمقصد الذي خلق من أجله، وهي عبارة الله عز وجل. المطاعم الخبيثة، العلاقات الاجتماعية الخبيثة، يعني ما يتعلق بالنكاح والفروج وغيرها، ما يتعلق بالأجساد والأبشار وغيرها، ما يتعلق بالمطعومات والأرزاق وغيرها، ما يتعلق بالعبادات، يعني كل هذا الفساد في الحقيقة على الإنسان وليس له، وبالتالي فهو محرم، فهو محرم. الثالثة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم الانتفاع، تنتفعون به، ما في الأرض جميعا أباح لكم الانتفاع به، أو خلقه لأجل انتفاعكم به، وفوق الانتفاع ماذا؟ الاستمتاع، بل لا بأس أن يترفه الإنسان بما خلقه الله، حتى بالقوانين الكونية. وهذا يقول ليش ما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان أوجه أن بدل ما يصير يغزو العالم على الإبل وعلى البغال وبالسيوف والرماح، ويتحملون يعني حتى تتقطع تتشتر أقدامهم، ويلفون عليها الخرق في غزوة ذات الرقاع، ثم لا يجدون اللقمة يسيغونها، ثم يحيط الناس بالصحابة في بئر معونة ويطبقون عليهم فيقتلونهم، أو أصحاب بئر الرجيع ويقتل أصحابه، بل في معركة أحد مثل ذلك. يعني لو دلهم عليه الصلاة والسلام على مثل هذه القوانين الكونية، وكان بالإمكان طائرات استطلاع العدو ووسائل التنصت الحديثة هذه والطائرات والقطارات وكذا، لو ترك لهم منها علما كم ينتشر الخير في هذا العالم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود وبين لنا ضوابط الحلال والحرام، يعني نصا فيما يتعلق بوسائل التواصل وبالمعاملات الاقتصادية الحديثة وبالمعاملات كذا. لكن الله جل وتعالى ما شاءت حكمته هذا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأرادها من قبيل التكاليف الشرعية، حتى وهذا لعل الله جل وتعالى يسوقنا أن نتحدث فيما يتعلق بالحكمة من الاجتهاد. ليش في قطعيات وليش في ظنيات؟ لماذا وجد الله جل وتعالى الظنيات؟ هذا امتحان لمن؟ تكليف لمن؟ من البشر؟ من البشر؟ من المسلم؟ العالم ولا العالم؟ العالم. تكليف للعالم وتكليف للعامي، حتى الظنيات هذه من باب التكاليف ومن باب الامتحان. وفي علماء يرفعهم الله عز وجل بإيش؟ بهذا الاجتهاد. وفي علماء يضعهم الله عز وجل بهذا الاجتهاد. من يتحرى الحق ومن يعني يقوم فيه لله عز وجل، ومن يبذل يستفرغ الوسع، ومن اللي يلطمها هي وإيش؟ هو ماشي يعني ما يدقق فيها، ومن كذا ومن كذا. وفيها أيضا امتحان للعامي، هل سيتخذ النص مرجعا ولا سيقدس الأشخاص وينحاز إليهم فوق النص الشارع، يعني في أبواب التقليد. فهذا امتحان من جهة يعني من جهة امتحان للعلماء وامتحان للعامة، معنى المتبعين، معنى المقلدين. من جهة يعني الفوز، ومن جهة الخسارة، ومن جهة درجات الفوز وترقيهم. للعلماء مثل ذلك، منهم من يرسب ومنهم من ينجح، والنجاح درجات للعلماء. وللعامة مثل ذلك أيضا، منهم من يرسب لأنه يتعصب لمن؟ يتعصب للشيخ، يتعصب للمذهب، يتعصب للإمام، والنص الصريح الواضح في الكتاب والسنة يقول كذا، هو يقول إلا لو كان كذا لعرفه إمامي. فرغم أنه يرى لكن هو لا يريد أن يرى، يعلم لكن لا يريد أن يعلم، بل يعادي أولياء الله عز وجل الآخرين على مستوى إمامه. وفي نفسه في الحقيقة حديث عن بعض المسائل الآن، لأن الكلام هذا مثل الجبل يا إخواني، اللي يتهايل يعني يتهايل، زاد شيء من تحته ويجيك ما هو. فدعونا نقف على هذا المعنى. قلنا للانتفاع، وقلنا لماذا، وقلنا للاستمتاع، وقلنا الاستمتاع. والثالثة للاعتبار، والثالثة للاعتبار. خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ الله جل وتعالى ما قال لماذا، فها هنا يقع التدبر. لماذا لنا؟ ماذا نفعل به؟ ماذا نصنع به؟ انتفعوا به، انتفعوا خذوا به ما ينفعكم, ما ينفعكم لا ما يضركم. خذوا ما ينفعكم في أفرادكم وفي مجموعكم لا ما يضر أفرادكم أو يضر إيش أو يضر جميعكم كأمة, كأمة. هذا هذا أولا. وثانيا استمتع أيضا بوسائل الرفاهية كما تفضلت, يفتح الله عز وجل على عباده بهذه القوانين الكونية, وإلا طائرة في الهواء, وإلا الآن يجلس هذا ها هنا ويسمعه في بث مباشر, يعني الناس, الناس في أقصى الأرض. استمتعوا بهذه الرفاهية, يعني استمتعوا بها, اجعلوها وسيلة لنفعكم ولخدمتكم ول يعني متعتكم في هذه الحياة. سبحان الله, في ناس عندهم استثناء, هذا بعد من فضل الله جل وتعالى, عدم التركيز وعدم الشغب وعدم الإزعاج, لكن في ناس الله يجعلهم يعني يجعل لهم منفذا يخترقون عليك فيه, قد جعل الله لكل شيء قدرا. والثالث الذي أردنا أن نقوله وهو المهم الاعتبار يا إخواني, في الأصل لكم ما في الأرض جميعا, خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم لتهتدوا بهذه بهذا الخلق الذي في الأرض إلى الخالق سبحانه وتعالى, فتتعرفوا به, فتتعرفوا من خلاله على على خالقكم بالأرض وما فيها والسماوات وما فيها, فتجعلون من هذا وسيلة لي وسيلة تصلون بها إلى معرفة الخالق الواحد الأحد الصمد في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته, فلا تعبدوا غيره كما بينه في أول آية في مطلع هذا, في مطلع هذا السياق عندما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فنتوصل بما خلقه لنا في الأرض جميعا إلى ماذا؟ لتحقيق العبودية له في أنفسنا, في أنفسنا وفي خلقه جميعا. وبالتالي هذا معنى, هذا معنى قولهم رحمهم الله تعالى. ترى هذا هذه أقوال العلماء, هذا هذا معنى قولهم للاستمتاع وللانتفاع وللاعتبار, حتى يكون هذا الخلق بما فيه سائقا وقائدا لنا إلى رضوان الله عز وجل, إلى ما خلقنا من أجله وهو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما في الأرض جميعا خلق لي لإيصال العبد إلى هذه الحقيقة, حقيقة العبودية في نفسه وفي وفي الناس. نعم, أقول مثل هذا المعنى هو الذي ينبغي أن نشتغل به أكثر من اشتغالنا بتحقيق هذه المسألة, أي يعني أيها خلق أولا, بأيها خلق أولا الأرض أم السماء. والخلاف يعني الخلاف واسع فيها, مسألة اجتهادية ما فيها نص قطعي, لك أن تختار قول الجمهور, لك أن تختار غيرهم, وإن كان رأي يعني سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني تلوح بوارق نوره, صلى الله جل وتعالى أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه, إنه يهدي من شاء إلى صراط إلى صراط مستقيم. نعم, طيب النكتة الأخيرة, لماذا قدم, قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء, لماذا قدم الأرض, ذكر الأرض, سواء على قول من يقول أنها قدمت في الخلق أصلا بكليتها, أو أنها قدم أصل خلقها ثم دحيت بعد ذلك, أو أن من يقول أن السماوات خلقت أولا لكنه قدمها في الذكر, لماذا قدم الأرض, قدم لماذا قدم الأرض, لأن هي الملامسة للإنسان يعيش عليها ويحتك بها, ويحتك بهذه المخلوقات فيها, بترابها بأطيارها بأزهارها بهوائها بصخورها بما فيها من يعني بما فيها من منافع وما فيها أيضا من مضار, ويستدل بالكل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى, بخلاف مثلا السماوات وما فيها من أجرام وكواكب وكذا, ربما لا يرى منها إلا ما يصل إليه من خيرها أو ضرها من ضوء أو ظلام, أو ما يفتح الله عز وجل على بصيرته من العلوم والمعارف. ولهذا قدمت الأرض قبل السماء, بغض النظر عن الخلاف بين أهل العلم في أيها خلق أولا. نأتي إلى المسألة الأخيرة ونقف عندها إن شاء الله تعالى, لأن أعتقد أن هذا الاتصال لطلب ضروري. بسم الله. أحسن الله يا شيخ. وقد ذكر ابن أبي حاتم والوردوي في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أو بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجرة فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك الإمام البيهقي. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم. عندنا تعليق في الهامش، عندكم التعليق الذي عندي؟ إذا نقرأ، هو وفيه فائدة على هذا الحديث ويغنينا عن كثرة التعليق عليه. قال طبعا ذكر تخريج الحديث، قال وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر ما ورد عليه من إشكال وأجاب عنه، ثم قال ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء. في الحقيقة الإمام يحيى بن معين من سارة المحدثين ومحققيهم، وهو ممن أعل الحديث في الحقيقة، وليس الحديث بمخالف للقرآن كما يتوهم البعض، لأنه ما استشكل على الحديث أنه يخالف القرآن، لأن الله جل وتعالى بيّن في القرآن أنه خلق السماوات والأرض في كم؟ ستة أيام، الأرض في أربعة أيام، ثم السماوات في يومين، كما في سورة حميم السيدة في سورة فصلة. والحديث هذا يبين أنه خلق الأرض وما فيها في كم؟ في ستة أيام، ثم خلق آدم قال في يوم الجمعة، يعني بل جعل الخلق في سبعة أيام. قال ظاهره يخالف القرآن، يقول وليس الحديث بمخالف للقرآن كما يتوهم البعض، هذا كلام الشيخ الألباني. قال وينظر تعليقه أيضا على المشكاة في تحقيقه للمشكاة للشيخ الألباني، قال ومختصر العلولي الذهبي. وأجاب أيضا العلامة المعلمي، العلامة المعلمي يحيى بن عبد الرحمن اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة عن إعلال الحديث ورد الشبه عنه، قال فليراجع كلامه. وأقول فعلا فليراجع كلامه، كلام الإمام المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه الأنوار الكاشفة في الرد على كتاب أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبي ريا، محمود أبو ريا هذا كاتب مصري، كاتب مصري يعني له كتب، له مواقف يعني في رد السنة القولية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والطعن أغلب في الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وجعل من نفسه يعني قام في الطعن خاصة في الولوغ في عرض سيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، حتى إن من أتى بعده ممن في قلوبهم مرض تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما يتخذون منه ومن كتاباته أصلا، وهو أصلا يأخذ يعني أخذ الذي أخذه من طعن المستشرقين وغيرهم، وقد انبرى لهم جملة من يعني محدثي الإسلام والمسلمين الذين ردوا عليه وفندوا شبهه في أباطيله، منها هذا أضواء على السنة النبوية كتابه هذا الذي رد عليه الإمام المعلمي اليماني في كتابه الأنوار الكاشفة في الرد على أضواء على السنة المحمدية وما تضمنه من الأباطيل والأراجيف. فأقول يعني فعلا رد عليه سواء من جهة الأسانيد، من جهة المعنى، من جهة يرجع إليه لمن أراد تتمه. وهؤلاء الفقهاء أو هؤلاء المحدثون مثل الشيخ الألباني وكذلك الشيخ المعلمي يعني يرون صحة الحديث في صحيح مسلم، صحة الحديث، وردوا على كل الشبهة التي يعني تأولوه بنوع من التأويل، قالوا إذا صح الإسناد فيعني ما يرد عليه من شبهة يتأول بتأويل يجتمع مع النصوص الأخرى، وارجعوا إليه في هذا الكتاب تجدون خلاصة ما ذكرها. نسأل الله جل وتعالى رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا واغفر لمشايخنا ومعلمينا ومتعلمينا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك وبركاتك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما اللهم آت نبينا محمد الوسيلة الفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.